هذا في الآخرة، الطلب المنصور في الآخرة. وما في الدنيا يجزى في الدنيا بما يشاء، بما يشاءه الله على أعماله، على صلاته رحمه أو بره والديه أو إكرامه الضيف أو اعتاقه العبيد أو صدقة على الفقراء، ما يضيع عند الله عمل، يجزى في الدنيا. نعم. إذا كان الكافر عمل أعمال هذه الحسنة غير حسنة هل يجزى عليه في الدنيا طيب؟ الظاهر والله أعلم أنه يعملها لله، شيء لله، لأن الكلام من عند الله، لأن الكافر قد يعمل شيء لله يظن أنه مصيب ويظن أنه مهتدي، كما قال عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، قد يعملها يرجو ما عند الله من خلف ومن جود ومن كرم فيجازى بما يشاءه الله سبحانه وتعالى. أما الغافل الذي ما قصد الله في شيء وإنما يعمل حسب طبيعته وحسب رغبته فهذا مو داخل في هذا، قد لا يجزى بشيء. نعم.